دعای روز دهم ماه رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعلنی فیه من المتوکلین علیک واجعلني فيهم من الفائزين لديك واجعلني فيهم من المقربين إليك بإحسانك يا غاية.